بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الأول بعد غيبة شهرين أو زيادة. كانت لي ظروف طارئة، والحمد لله أننا عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. ولكون هذا المجلس هو المجلس الأول بعد فترة الانقطاع، وكما ترون هنالك قدر ليس بالقليل من إخواننا لعلهم لم يعرفوا بعودة الدرس، فنستغل هذا اللقاء لمراجعة علمية لما تقدم من مسائل وأبحاث وأمور. فأنا أسأل أسئلة، والذي يعني عنده معرفة يرفع يده، ومن لا يعرف أو إذا لم يعرف أجيبه بما يوفق الله سبحانه وتعالى. البيت الأول يقول: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. كلمة الحديث أو لفظ الحديث، ما المقصود به عند الإطلاق؟ ما المقصود بلفظ الحديث عند الإطلاق؟ وما الفرق بينه وبين الخبر والأثر عند التفصيل؟ من عنده جواب تفضل. نعم. نعم، وبالذات الصحابة والتابعين. طبعا هنا ننبه على شيء يعني يكمل هذه العبارة، أن هذا التفريق ما استقر عليه الاصطلاح الحديثي بين أهل العلم، وإلا في الاصطلاح الأول كانوا لا يفرقون بين هذه المصطلحات إلا بما تضاف إليه، إلا بما تضاف إليه. مثلا ما نقول حديث أبي هريرة قد يكون قولا له فيعرف بالقرينة، وهي المضاف إليه في هذا المقام. يقول: أحوال متن وسند. المتن، ما هو المتن؟ متن الحديث ما هو؟ نعم، ما انتهى إليه السند من الكلام. طبعا الكلام قد يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون عن غيره. حتى بعض أئمة اللغة في كتبهم كانوا يأتون ببيت من الشعر ويريدون أن يشرحوا كلمة فيه، فإذا به يأتون لشرح هذه الكلمة بسند لعله في سطر أو سطرين من أجل كلمة واحدة، لأن هذه الأمة أمة السند. نحن دققنا قليلا في تعريف السند، واخترنا تعريفا غير التعريف المشهور والسائد في كتب الحديث وعلى ألسنة طلاب العلم، من يذكره ويتذكره تعريف السند الذي يعني فصلنا فيه شيئا زائدا وذكرنا بعض الإشكالات عليه. تفضل. هذا هو المشهور، لكن نحن ذكرنا تعريفا آخر أدق. تفضل. الطريق الموصل إلى نص الرواية. لماذا لم نقل أنه إخبار الشيخ تلاميذه أو سلسلة الرواة الموصلة إلى السند؟ لماذا؟ من يعلل لنا هذا المنع أو هذا النفي؟ قد يكون السند فيه وجادة، قد يكون السند فيه إجازة، قد يكون السند فيه انقطاع، فيه إعضال، فالسلسلة تنفصم وتنفصل في هذا المعنى. لكن إذا ذكرنا أنه الطريق الموصل إلى المتن فهو الطريق الموصل إلى المتن، كما نقول هذا هو الطريق الموصل إلى المسجد، سواء كان الطريق سالكا أم كان الطريق معبدا أم كان غير سالك، هذا هو المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. ذكرنا فرقا مشهور يعني على عكس المشهور أيضا بين في كلام العلماء بين الرواية والدراية، وذكرنا على ذلك يعني شواهد عدة من كلام المحدثين الفرق بين الرواية والدراية باختصار شديد. من يبين لنا الفرق بين الرواية والدراية باختصار شديد؟ نعم، الفرق بين الرواية والدراية، تفضل. قلنا الرواية لما يتعلق طبعا الرواية حتى ممكن تتعلق بالمتن، لكن نتكلم عن الدراية وتعلقها بفقه الحديث، لأن الدراية مشتق من درى يدري دراية، وهو المقصود بالدرى يدري دراية أي فهم أو فقه فقها وفهما، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول مقصود علم الحديث أن يعرف المقبول والمردود، وهذه فائدة في علم التخريج، هذه فائدة في علم التخريج، وإن كان يعني علم التخريج في العصور المتأخرة أخذ منحا مستقلا وأخذ طريقا واحدة بحيث صار علما مفاصلا أو مميزا متميزا عن علم العلوم الحديث الاصطلاحية، فالسخاوي رحمه الله في شرح ألفية العراقي المسمى فتح المغيث قال علم تخريج الحديث هو روايته أو ذكر مصادره والحكم عليه، ذكر مصادره والحكم أو الحكم عليه، بمعنى أنه لا يكفي أن نقول هذا حديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي، هذا عزو ليس تخريجا. التخريج فيه ضميمة، وهي أن يقال وهذا حديث مقبول أو مردود، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، هذا هو المقصود من علم الحديث، وعلم التخريج هو من أدق هذه العلوم. نعم. لفظ التحقيق لا يعرف في تاريخ العلم، إنما هو لفظ معاصر، وأول من استعمله المستشرقون لفظ التحقيق. بعض الناس الآن يقول تحقيق الحديث، هذا غير صحيح. التحقيق لفظ يطلق على إخراج المخطوط إلى عالم المطبوع، هذا الذي يسمى تحقيقا. أما التخريج فهو ما ذكرنا ونؤكد، فهو ذكر مصادر الحديث وذكر الحكم عليه، فلا يقال هذا كتاب خرج الأحاديث ولم يحققها، هذا معنى خطأ. إنما التحقيق متعلق بكتاب كان مخطوطا فخرج إلى حيز المطبوع، هذا يسمى التحقيق. نعم. عندما فسر العلماء الحديث قالوا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو صفة وبعضهم زاد أو ترك كالشاطبي رحمه الله. هل هذه القيود الزوائد، يعني عندما نقول تقرير، هل يجوز أن نطلقها على ما نفسر به الخبر أو الأثر، أو قل النص أو الأثر الموقوف أو المقطوع؟ المرفوع نقول أو تقرير، فهل نقول هذا في الموقوف والمقطوع؟ هل نقول أو تقرير في الموقوف والمقطوع؟ تفضل. نعم. ثم على من يقول؟ نعم، هو باعتبار أن التقرير النبوي حجة حكمية، وبالتالي فأفراد الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم تقريرهم ليس بحجة لاحتمالات كثيرة وكثيرة جدا، الغفلة، عدم الانتباه، عدم وصول العلم إلى آخره. وطبعا موضوع حجية أقوال الصحابة البحث فيها طويل أصوليا، وقد انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين إلى هذا القول أو لهذا القول، وطول فيه جدا، وكنا شرحنا هذا الفصل قديما في عدة مجالس. خلاصة القول أن أقوال أفراد الصحابة ليس بحجة في ذاتها، إلا واحدا ذا شأن في العلم والفقه والمعرفة والتميز اشتهر قوله أو اشتهر قوله، ثم لم يعلم له من يخالفه، هذا نقول فيه حجة في قوله أو في فعله أو تقريره، يعني أنه حجة بمعنى أننا ننظر فيه ونعتبره ذا شأن. لكن هل هو خطأ هل هو صواب، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. نعم، لذلك يقول هو والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. الموقوف ما كان عن الصحابة من قول أو فعل وتقرير، باعتبار يعني أنه عطف هذا على ما قبله، فكأنه يرجح هذا الأمر. ثم لو لم نقل إنه حجة، يعني هذا وجه آخر من البحث، لو لم نقل إنه حجة لكن نريد معرفة رأي هذا العالم، نريد معرفة رأي هذا الصحابي، نريد معرفة موقفه في هذه المسألة والقضية، بغض النظر حتى لو لم يكن حجة، ما المانع أن يكون تقريره إذا خلى من الموانع التي تمنعنا من أن نأخذ تقريره من هذا السكوت وأن نعتبره اعتبارا شرعيا، حينئذ نعرف موقفه هو، بغض النظر أنه حجة أم ليس بحجة. وكذلك المقطوع هو ما كان عاما بعد الصحابة رضي الله عنهم. يقول والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذه الصحيح والحسن على نوع من أنواع التقسيم، لأن بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا أردنا أن ننظر إلى الحديث من حيث الثبوت، فالحديث من حيث الثبوت نوعان، صحيح وضعيف، كما أن الصحيح درجات الضعيف درجات. أما إذا قلنا صحيح وضعيف وحسن، يلزم أن نقول وهنالك موضوع، والحقيقة أن إضافة الموضوع لأقسام الحديث قد تكون أولى وأهم، لأن الموضوع لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما الحديث الضعيف لا يزال في إطار الظن، وإن كان ظنا مرجوحا وليس ظنا راجحا. وأنا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني كان يرجح هذا، كان يرجح أن يضاف إلى هذه الأنواع الثلاثة نوع آخر، وهو الحديث الموضوع، لأنه يعني ذو حكم مستقل عن الأنواع الثلاثة. أما لو أردنا تفصيل التفصيل فنقول هنالك القوي وهنالك الجيد وهنالك المتماسك وهنالك ألفاظ متعددة ذكرها العلماء، وكذلك الضعيف أيضا تحته يعني المضطرب والمنقطع والمعلل وإلى آخره. لكن من حيث الجملة لو قيل صحيح وضعيف وموضوع، لأن الصحيح يندرج تحته أنواع الثابت، والضعيف يندرج تحته أنواع غير الثابت مما هو في دائرة الظن المرجوح، والموضوع هو المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يصح عنه بحال لأنه كذب. أنا أرى والله أعلم أن هذا التقسيم الثلاثي أقرب، وإن كان الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. تفضل. يقال حديث موضوع، وهذا عليه كلام العلماء كثيرا، هو كذلك لأنك أنت لا تتكلم عن يعني عن شيء ليس منسوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتكلم عن رواية عن كلام الناس ولا عن بيت شعر ولا عن مثل عربي. وأنا ذكرتني بنكتة هذا الكلام، قديما أنكرنا على بعض الخطباء حديثا ذكره. قلنا هذا حديث ضعيف. قال يا رجل اتق الله، الرسول بيحكي حديث ضعيفة، فنحن نخشى أن يكون هذا من هذا. يعني نعم نعم نحن ذكرنا هذا وأشرنا إليه، وطبعا بحث الحديث الضعيف لم نصله بعد، لا نزال نحن في مبحث الحديث الصحيح، وحتى المبحث الحديث الصحيح الحقيقة لم نتمه إلى الآن. لكن بجوابا على سؤالك أنا أقول العلماء الذين جوزوا ذكر الحديث الضعيف والاستدلال به إنما ذكروا لذلك شروطا، من أهم هذه الشروط أن لا يجزم به أو بنسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول قيل يقال يروى يحكى. الأمر الثاني أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به. الشرط الثالث أن يندرج هذا الحديث تحت قواعد شرعية دلت عليها النصوص. وذكر الحافظ أبو شامة في كتابه الباعث شرطا آخر وهو بيان ضعفه، لأن كثيرا من الناس لا يميزون بين روية ويروى، لا يعرفون أن هذه صيغة تمريض أو صيغة تضعيف، فقد ينطلي عليهم الأمر وهم لا يحسون ولا يشعرون. فأما إذا قيلوا هذا النص يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر استئناسا، لا شك أن هذا أبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. قال الإمام هذا حديث حسن وقد روى له الحديث. قول الإمام هذا حديث حسن، هذا قول يعني لماذا يقول أن الحسن مصطلح لم يعرف عند كما بعد؟ هذه مسألة كبيرة، ووجدنا لا شك ولا ريب من يقول بهذا القول قبل الترمذي، والذي ينشرح له الصدر أن القائل بهذا القول أراد أن مفردات استعمال الحسن موجودة عند أفراد من السلف، لكن الذي شهره وأصله وجعله أساسا في باب العلم هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. على أنني أقول أحيانا قد يستعمل لفظ الحسن بالمعنى اللغوي، يعني كأنه يعجبه، كأن هذا السند يعجبه ويحسن وروده إليه، لا أنه حسن بالمعنى الاصطلاحي الذي هو مرتبة بين الصحيح والضعيف. نعم. قد يحمل، لكن كل قد يقابله وقد عكسية. نعم. وما هو أولى من كلام الإمام مالك، يعني أولى أقصد أوضح، كلام الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي في مسنده له عبارات أصرح في استعمال لفظ الحسن أو مصطلح الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. العدل الضابط، كلمتان عند العلماء هما تساويان كلمة واحدة، ما هي؟ تفضل. الثقة. إذن الثقة هو العدل الضابط. بعض العلماء استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن، حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فاستدل بهذا الحديث على أن رواة الحديث وحملة العلم جميعا عدول بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم له. فهل هذا الاستدلال قائم ويعني صحيح؟ نعم. من يجيب؟ تفضل. هذا وجه. وجه ثان كما قلنا، ونحن لا نزال في مبحث أو يعني نحن نتكلم عن حد الثقة، أن الثقة هو من جمع العدالة والضبط. ثم العدالة طبعا يعني قد يرد على ما تفضلت به من النقطة الأولى أن الكلام عن العلم الشرعي وهو العلم الهادي، العلم الهادي العلم الذي فيه الهداية وهو علم الشرع. الآن من المستشرقين ومن المستغربين من يحملون العلم قد يكون عندهم من العلم ما يفوق علوم كثير من أهل الإسلام، وهم يعني فساق أو كفار أو مشركون وبعضهم مرتدون، وعندهم من العلوم سعة، فهل يقال هؤلاء عدول؟ المقصود هم حملة العلم الشرعي بالعلم الهادي الذي يترتب عليه الهداية والتوفيق. فلا شك هؤلاء أن عندهم عدالة، لكن هذه العدالة هي عدالة جزئية ليست عدالة كلية، لأن العدالة الكلية يترتب عليها أحكام، والثقة لا تكون إلا بالعدالة إضافة إلى الضبط. وهذا يرد على من رجح أن مجرد حمل العالم العلم يوثقه، كابن حبان. ابن حبان لا يرى الجرح الجهالة جرحا، لأنه يقول هذا يحمل العلم وحامل العلم عدل، إذن هو حتى لو لم يعرف فيه توثيق فهو يعني موثق أو معدل بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينقل هذا عن الإمام بن عبد البر، وينقل عن غير واحد من أهل العلم، وهو مذهب مرجوح في أقل الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هل يقال مثلا هذا الحديث على أن الأصل في من يعني يحمل العلم أنه عدل حتى يتبين مثلا؟ هو كون ذلك هو الأصل لا ينفي استمرار هذا الأصل إلا بناقض. يعني نحن نقول هو الأصل في حملة العلم عدالة، إلا إذا أتيتنا بناقض كالناقض الذي ذكره الأخ الكريم، وهو أن يكون مثلا كافرا، أن يكون فاسقا، هذا ناقض لأصل العدالة، فلم يعد حمله للعلم سببا كافيا لتعديله، والله تعالى أعلم. نعم، الجهالة ما شأنها؟ الجهالة طبعا ناقضة، لأنها كما قلنا العدالة جزء الثقة وليست كل الثقة. نعم، يقول حد الصحيح مسند بوصله. مسند بوصله، إذا أردنا أن ننتقد هذا البيت هل لنا أن ننتقده؟ ولعل هذا يعني إذا لم تخن الذاكرة لم نذكره في الشرح، هل ممكن أن ننتقد هذا البيت؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله. تفضل. نعم نعم، لأنه قال مسند بوصله، بينما تعريف الصحيح ينبغي أن يكون أشمل من تعريف الصحيح المرفوع، لأن الكلام في الصنعة الحديثية ليس الكلام في نوع الرواية، هو يتكلم عن التصحيح والتضعيف، والتصحيح والتضعيف متعلق بالموقوف والمرفوع والمقطوع. فعندما يقول مسند بوصله هو المسند والوصل شيء واحد، لكن المسند يزيد على الوصل بإيش؟ بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بيت يعني قد يكون عليه مؤاخذة. طبعا إذا أردنا أن نؤول اللفظ قد نؤوله، والتأويل سهل، لكن الأصل في الكلام الظاهر والنقد على هذا الظاهر. يقول ولم يكن شذ ولا معلل، أو شذا ولا معلل، يعني شذ يشذ أو يشذ ولا معللا، أو شذا شاذا، لكن حذفت الألف للتخفيف. لماذا فرق العلماء بين الشذوذ والعلة مع أن الشذوذ نوع من العلة؟ لماذا؟ هنا تفضل. نعم، عندك شيء آخر؟ نعم، الشذوذ ليس بظاهر، إذن يظهر وليس ظاهرا. يعني كونك تجمع الروايات ثم بعد جمع هذه الروايات يظهر الشذوذ، هذا دليل أنه غير ظاهر. أما الظاهر هو أن تعرف أن هذا السند فيه ضعف، فيه انقطاع، هذا السند معضل كذا، هذا ضعف ظاهر. فيعني أرجح النظرات عندي في هذا الأمر أن الشذوذ هو أكثر أنواع العلل وجريانا ووقوعا في الأسانيد، وأن العلل الأخرى على وجودها لا تساوي حديث الشاذ، وخاصة أن الشاذ يعني فيه مسائل متعددة. مثلا عندما نقول تعارض الوصل والإرسال، هذا يدخل فيه الشذوذ. عندما نقول تعارض الوقف والرفع هذا يدخل في الشذوذ. وهكذا في أبواب كثيرة ومسائل متعددة من أحكام العلم. ألف بعض المعاصرين كتابا سماه الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة والمردودة، وهو منسوب إلى علم الحديث هذا العالم المؤلف، لكنه نزع في تعريف الشاذ إلى المعنى اللغوي وليس إلى المعنى الاصطلاحي. ثم المعنى اللغوي الذي سلكه في عنوان كتابه إنما دفعه إليه العقيدة الأشعرية التي يتبناها، فأتى بالأحاديث أو ببعض الأحاديث الصحيحة كحديث الجارية وحديث النزول وغيرها من الأحاديث التي يمررها أهل العلم على ظاهرها ويؤمنون بها على ما يليق بجلال الله وكماله وجماله وعظمته جل في علاه وعظم في عالي سماه، ثم إذا به يقول هذا يخالف الآية الكريمة، هذا يخالف الأحاديث المتواترة، فهذا يعني معنى غير المعنى المراد عند أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة والمردودة، هو كتاب مطبوع منذ نحو 30 سنة. قال: ولم يكن شذ ولا معلل، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى. ما معنى هذه الجملة؟ الحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع، يعني عندما نقول هذا صحيح أو نقول هذا ضعيف لا نقطع قطعا كقطعية القرآن. القرآن قطعي الثبوت قطعية لا تقبل نظرا، بينما الحديث الصحيح نستدل به في العقيدة والأحكام إذا صح، لكن لا شك ولا ريب أن حجية المتواتر أقوى من حجية ما يكون ما دون ذلك، وبالتالي الحكم على الصحة، وإلا فقد يخطئ الثقة. الثقة قد يخطئ، ليس بالضرورة أن يكون الثقة دائما على صواب وعلى ثبت فيما يقول، لكن تمرير هذا الظن الأصل فيه الرد، وهذا هو الرد على بعض الطوائف التي تقول كيف أنتم تستدلون بالحديث الصحيح في العقائد وهو حديث ظني وظنيته تكمن في أن الثقة قد يخطئ. نقول إذا أثبت أن الثقة أخطأ حينئذ لا نستدل به، أما الأصل في الثقة القبول والصواب، فإذا تخلف فببينة، أما لمجرد التوهم وتمرير الظن أن هذا ثقة وأن الثقة قد يخطئ ليس هكذا، أو ليس بهذا ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة. ومن هنا الحقيقة عندما نقول والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع، يعني لا القطع بالصحة والضعف، يا صحت يا ربحي مي مي دوسم. أقول من هنا جاء اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف. لو كان قطعيا لما اختلفوا، لو كان قطعيا لما اختلفوا. يعني الآن لو قلنا هذه الطاولة ما مصنوعة من ماذا، لا يمكن أن يختلف فيها أحد، الجاهل والعالم والأمي حتى الكفيف لو أحسها سيعرف أنها خشبية، لا تحتاج إلى نجار فقط حتى يعرف أنها خشبية. وكذلك أحكام الصحة والضعف لو كانت قطعية لما اختلف أهل العلم من أهل الحديث من أهل التصحيح والتضعيف، بينما نرى أحاديث البخاري ضعفها مسلم أو أحاديث مسلم ضعفها البخاري أو روايات جزم بها البخاري وضعفها شيخ ابن المديني أو العكس، هذا كله موجود كله موجود. فعلم الحديث علم اجتهادي، وكلمة علم اجتهادي قد يظن بعض الناس أننا عندما نقولها نسهل من الأمر أو نهون، هذا غير صحيح. عندما نقول علم اجتهادي إنما نريد بذلك أنه باب لا يدخله إلا المجتهدون، لا يدخله إلا أهل الاجتهاد والتوسع والموسوعية في هذا العلم. وبالتالي هؤلاء الكبراء هؤلاء الأكابر رحمهم الله من أهل الاجتهاد إذا اختلفوا فاختلافهم أولا محدود، ثانيا له ضوابط. ليس كذلك الأحمق الذي ألف كتابا في مجلد سماه تجريد البخاري ومسلم مما لا يلزم، لا يلزمك أنت ما نحن يلزمنا، انتهت القضية. هذه سفاهات. وآخر سفيه آخر ألف كتابا سماه صحيح صحيح البخاري، صحيح صحيح البخاري، أشياء يعني تضحك منها الثكالة كما يقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجح قطعا به، يعني بعض الأشياء المنتقدة في الصحيحين لم يرجح العلماء أنها قطعية، أما ما سواها من أحاديث لم تنتقد فهي قطعية. طبعا كما قلنا حتى لفظ القطع يعني هو درجات، هو درجات. وإلا لو أننا نظرنا فيما كان متواترا في حده الأدنى غير متواتر مثلا كحديث من كذب عليه وقد رواه أكثر من 100 من الصحابة، تواتر السنة غير تواتر القرآن، أمة عن أمة، الأمة عن الأمة نقلت تواتر القرآن الكريم، فحتى القطع هو في النهاية درجات. لكن أنا أقول نقطة وهي نقطة لا بد منها وأن نذكر بها وأن نؤكد عليها، وهي أننا عندما نتكلم عن القطع والظن نتكلم من ناحية نظرية، وعندما نتكلم عن الظن نتكلم عن الظن الذي هو ظن راجح. عندما نقول هذه الأحاديث الصحيحة ليست قطعية على ثبوتها وصحتها، المقصود بالظن هنا هو الظن الراجح وليس الظن المرجوح. الظن المرجوح مردود كله، بينما الظن الراجح مقبول كله، ومن حيث الثمرة والنتيجة فالظن الراجح مؤداه كمؤدى القطع سواء بسواء. الظن الراجح من حيث النتيجة مؤداه كمؤدى القطع درجة واحدة. لذلك نقلنا لكم في بعض المجالس كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الباعث الحثيث لما قال: والظن الذي نتكلم عنه غير الظن الذي يتكلم عنه أهل الكلام وما أشبه ذاك. فالعبرة في هذا التقسيم كله هو الحجية، والحجية ثابتة في كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة أيضا لعلي لم أذكرها في المجالس لعلي، وهي أن بعض المعاصرين ذهب إلى أن الحديث الحسن لا يستدل به في باب العقائد، وأنا أخشى أن يكون دخل عليه ما دخل على المتكلمة سواء بسواء، وإن كانت الشبهة أقل ورودا لكن من حيث عموم الشبهة الحكم واحد والنتيجة سواء، لأن تطريق احتمال الخطأ في الحسن الذي جعل هذا القائل يقول لا يحتج به في العقيدة هو نفسه سبيل تطريق الخطأ على الثقة في باب الحديث الصحيح الذي جعل من منع الاستدلال بالحديث الصحيح في الاعتقاد لذلك التوهم أو لذلك الظن بورود الخطأ عند الثقة. وهذا مردود وهذا مردود. والحجة التي رددنا بها تلكم الشبهة عن الحديث الصحيح هي نفسها الحجة التي نرد بها هذه الشبهة أيضا عن الحديث الحسن سواء بسواء. أثبت لنا وهمه، وهم هذا الراوي، أثبت لنا خطأه، أثبت لنا غلطه، حينئذ نقول لك هذا الحديث ليس بصحيح. أما أن ترفض حجيته لمجرد تطريق احتمال الخطأ فهذا خطأ. كان عندك شيء تفضل ارفع صوتك. على أن الحديث غير منتقد، لا غير صحيحة، لأن الانتقاد نوع من الاجتهاد، والاجتهاد لم ينتهي في العلم عند حد ابن الصلاح، فقد جاء بعد ابن الصلاح من انتقد، لكن في نفس الإطار الاجتهادي الذي له أهله وله أئمته وله كبراؤه. أما إذا قلنا نقف عند ابن الصلاح القائل هذه الكلمة فهذا تحكم، هذا تحكم. وهذا أوان الإشارة إلى نقطة، وهي ما فهم من كلام ابن الصلاح في المقدمة من أنه أغلق باب التصحيح والتضعيف، وهذا عند التأمل غير جيد. ابن الصلاح وعر طريق التصحيح والتضعيف ولم يغلق بابه. والسيوطي له رسالة صغيرة جدا في ورقة واحدة اسمها التنقيح لمسألة التصحيح، وهي مناقشة لكلام ابن الصلاح، وهي مطبوعة أيضا. نعم تفضل. إلا من تقد، ونحن علقنا على ذلك وقلنا هذا القطع درجات، يعني وذكرنا ثلاثة أمثلة على ذلك. قلنا القطع في أدنى درجات التواتر كالقطع في أعلاه في حديث مثلا من كذب عليه 100 صحابي يرويه، أو كالقرآن الذي روته أمة عن أمة، هذا أشرنا إليه. فالقطع نفسه درجات. نعم تفضل. لا لا لا لا، هذا باب آخر، وباب يعني بالعكس هم يقولون بالتصحيح والتضعيف، لكن ضمن ما يعني فهموه غلطا من من من تصور، وليس من كلمة ابن الصلاح وحدها. هم لفضل المتقدم جعلوا المتقدم علامة على الصواب في كل شيء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا لا دليل عليه. ثم عند النقاش رأينا أن التقدم والتأخر عندهم فهم وليس زمنا، فرجعنا إلى أن فهمهم هو الحكم على أن هذا متقدم وهذا متأخر، وليس أن هذا في حقيقته متقدم أو أن ذاك في حقيقته متأخر، وهذه فلسفة يعني وافدة وباردة. نعم تفضل. لا يوجد، لا يوجد، اختلف العلماء في حد المتقدمين والمتأخرين، بعضهم قال رأس 300، بعضهم قال رأس 400. حتى من قال رأس 300 نقول لهم الدليل، من قال رأس 500 أو 400 نقول لهم الدليل، فهذا ليس له ضابط. لكن لا شك كلما كانوا أقرب إلى العهد الأول كلما كانوا متقدمين أكثر، يعني عندما نذكر الطبقات الأولى من أئمة النقد والحديث، البخاري ومسلم وابن المديني وأبا زرعة وابن أبي حاتم وأبا حاتم وهؤلاء الجلة، كما نذكر مثلا من بعدهم ابن حبان وابن عدي والخطيب والدارقطني والبيهقي، لا هؤلاء غير أولئك. نعم كذلك، وعند المحدثين وعند الفقهاء وعند المفسرين وعند علماء العقيدة هذا شيء موجود. لا لا، يعني ضابط زمني لا يوجد لأنه لا دليل عليه، لكن بالجملة كلما كان أقرب إلى العهد الأول كلما كان ألصق وأليق بوصف المتقدمين. نعم. يقول النووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، يعني ترجيح النووي في التقريب الذي هو اختصار لكتابه الإرشاد، الذي هو اختصار لكتابه للصلاح علوم الحديث، النووي رجح الظن، لكن أي الظنين؟ الظن الراجح، والذي قلنا هو من حيث المؤدى والنتيجة كالقطع سواء بسواء. فاختلاف العبارات مع المؤدى، مع كون المؤدى واحدا، هذا اختلاف عبارة كما يقول بعض العلماء، أو اختلاف اصطلاح كما يقول علماء آخرون، ومن هنا نشأ قولهم لا مشاحة في الاصطلاح، طالما اصطلحت على معنى وهذا المعنى لا يعارض الشرع وليس سبيلا للاضطراب أو التناقض فالأمر واسع. وإن كان السير على نسق أهل الحديث وهم أهل الاتباع وهم أهل التسنن، وهم أهل السير على السنن النبوي السديد، لا شك أن هذا أولى وأكمل دينا ودنيا. لذلك يعني أنا أقول دائما هذه الاصطلاحات التي فرقت والتي أحدثت فجوة وخلافا، لماذا لا ننظر فيها إلى مؤداها؟ النظر فيها إلى مؤداها يجعلها صورة لا حقيقة. أما أن نتصارع وأن نتدابر وأن يختلف أن يخالف بعضنا بعضا في الألفاظ ثم من حيث النتيجة نحن متفقون، هذا خلاف التوفيق. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول: وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية الاثنين فصاعدا غلط، لأن بعض العلماء قال لم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما إلا رواية اثنين عن اثنين فما فوق، وهذا كلام لا دليل عليه. هنالك حديث وهنالك صحابة وهنالك تابعون لم يروي عنهم إلا واحد، وهما يسمى عند العلماء إيش؟ له اسمان. تفضل. لا، المفاريد والوحدان، المفاريد والوحدان يعني الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد. والإمام مسلم له كتاب الوحدان وهو مطبوع، كتاب الوحدان الإمام مسلم وهو مطبوع. نعم نعم. لا، هذا لا يلزم، لأنه ليس من شرط الرواية التي تقع في الصحيح أن تكون كل رواية فيها اثنان. هو نحن لا نحتاج إلى هذا التفريق، لأن مصطلح غريب، مصطلح متعلق بحديث، بينما مصطلح فرد ووحدان متعلق براون. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، أسد يعني أكثر سدادا، أفعل تفضيل من السداد، يعني أنه هو القول الراجح والصحيح، لا يحكم على سند بأنه أصح الأسانيد. الآن المشهور عند كثير من طلبة العلم يقولون أصح الأسانيد نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم زاد عن مالك الشافعي، وبعضهم زاد عن الشافعي الإمام أحمد رحمه الله. وألف الحافظ بن حجر رسالة سماها سلسلة الذهب، وهي مطبوعة في الأحاديث التي رواها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن الحقيقة لو قيل هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر لكان هذا هو الأصوب، أما أن نقول أصح الأسانيد مطلقا فلا، لأن المسألة أصلا خلافية بين العلماء، منهم من يقول هذا ومنهم من يقول بقول آخر مختلف، فلا يجوز إطلاق القول بالأصحية مطلقا إلا مع القيد. كان يقال أصح أسانيد الكوفيين، أصح أسانيد ابن عمر، أصح الأسانيد في باب كذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. نحن تكلمنا فيما شرحنا على موضوع الشرط، شرط البخاري ومسلم، وقلنا أن الشرط لا يكتفى فيه بمعرفة الرواة فقط، بل لابد من معرفة نسق الرواية، معرفة نسق الرواية. فإذا كان اجتمع الأمران الرواة ونسق الرواية فلماذا لا نقول صحيح؟ ما المانع؟ وبخاصة أنه ثبت عندنا باليقين أن الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما الله لم يتعمدا جمع الصحيح كله، إذن ما ليس موجودا عندهما وهو على شرطهما لا يلزمهما. لذلك يعني عندما ألف الدارقطني كتابي الإلزامات وكتاب التتبع، العلماء ردوا عليه في الإلزامات، طبعا الإلزامات تتبع كتابان وإن طبعا في غلاف واحد وباسم واحد فأوهم ذلك أنهما كتاب واحد، وهما كتابان، كتاب الإلزامات شيء وكتاب التتبع شيء آخر، هذا كتاب وهذا كتاب. الإلزامات ما ألزم فيه الدارقطني البخاري ومسلما بأحاديث على شرطيهما ولم يخرجاها، وهذا إلزام غير لازم، هذا إلزام غير لازم. ليش؟ لأنهما أصلا لم يشترطا جمع الصحة أو الصحيح كله، لو اشترطا تلزمهما لكنهما لم يشترطا. والتتبع تتبعهما فيما صححا ثم هو منتقد عليهما، ثم هو منتقد عليهما. فأنا أقول سلمك الله إذا وجد الشرط فلا مانع من التصحيح ويقال هذا صحيح، فإذا خولف أو نوقش ينظر في النقاش، أما ننفي الصحة بأي حق وهو على شرط الصحيح؟ نعم. والله تعالى أعلم. طبعا رجاله رجال الصحيح، بل أنا رأيت شيخنا رحمه الله ينبه على نقطة دقيقة جدا، قال قوله قول بعض العلماء رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح ليس فقط أنه لا يلزمه الصحة، بل لعل فيه إشارة إلى الضعف. كيف؟ من أين نشأ هذا الأمر؟ من يجيب؟ من أين نشأ؟ من قولهم رجاله ثقات أو رجاله صحيح أن هذا إشارة إلى الضعف. تفضل. نعم، إذن هو تثبت من شرط واحد وهو شرط ثقة الرواة. لو كانت الشروط الأخرى موجودة عنده أو أنها بين يديه لقال صحيح أو حسن، لكن كونه لم يذكر له شرطا دليل أن الشروط الأخرى غير، على الأقل غير مهيئة له يعني، فهو في حيز الشك على أقل تقدير. تفضل. انظر يعني كلمة شرط البخاري، نحن معك أن الإمام البخاري رحمه الله لم ينص على هذا الشرط، بل ذكر بعض أهل العلم أن أول من أشار إلى شرط البخاري هو القاضي عياض. لكن هنالك نقطة، وهي أن الناظر في صحيح البخاري وما أخرجه من الروايات مع نقد البخاري للأسانيد في تواريخه يرى أن هذا الشرط موجود وإن لم ينص عليه، لكن الخلاف يأتي وقد ذكرناه في الدورة، هل هو شرط صحة أم شرط أصحية؟ هنا البحث. أما أن هذا شرط البخاري، نعم، لذلك البخاري في صحيحه في كثير من الأحاديث بعد أن يأتي بالرواية يأتي برواية أخرى ليس لها علاقة. لماذا يأتي بها؟ ليثبت سماع فلان من فلان، هذه إشارة قوية إلى شرطه حتى لو لم ينص على ذلك الشرط. نعم نعم، البخاري إن لم يشترط ذلك بالنص الصريح لكن واقعه العلمي العملي في كتابه هو هذا، لكن النظر الذي اختلف فيه العلماء ولا يزالون مختلفين، ولا أقول إلا من رحم رب، كلهم مرحومون إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين. شوف تقديم حرف ماذا يفعل، الله المستعان. فالواقع العملي عند الإمام البخاري أن هذا شرطه، لكن كما قلت أكرر وأؤكد، هل هو شرط صحة أم شرط صحية؟ هنا البحث. هنا البحث. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. كتبت فيه كتب كثيرة. في أحد طلبة علم في السعودية كتب رسالة دكتوراه كاملة في شرط البخاري ومسلم في موضوع السماع، والإمام ابن رشيد الفهري في كتاب المورد السنن الأبين والمورد الأمعن وغير واحد من أهل العلم، لكن هذان أشهر كتابين. نعم. اسم الرسالة قلت لك السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. الدكتوراه موقف الإمامين البخاري ومسلم. نعم. لخالد الدريس. نعم. هل في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله نتمم شرح ما ابتدأنا به في المجلس القادم، سائلا ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كذلك. نعم. درس السبت قائم، لكن إلى الآن حقيقة لم نجزم أين موقعه، فلعلنا نخبركم يعني في أقرب وقت إن شاء الله، لأنه اختلف الترتيب، فنريد نتشاور مع إخواننا في الزرقاء لنعرف المكان المناسب للدرس. لا، هو الدرس القادم السبت القادم إن شاء الله، لن نؤجله يعني. يعني جزما لا، جزما لا، لكن ترجيحا قد يكون ترجيحا، أما جزما لا. درس الجمعة قائم إن شاء الله. ممكن نرتبها إن شاء الله بإذن الله تعالى.